بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار يوم حنين في قسمة الغنائم. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان مناسبة هذا الحديث لكتاب الزكاة، وبينا الوجه الذي يمكن أن يعتذر للمصنف رحمه الله في إيراده لهذا الحديث في هذا الموضع، ثم ذكرنا طرفا من الحادثة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم من غنيمة حنين. واليوم إن شاء الله نتم الحديث عن هذا الحديث الشريف ببيان جمله وأحكامه ومسائله. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين. تقدم بيان معنى الفيء، وذكرنا طرفا من غزوة حنين التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع هوازن. وقوله رضي الله عنه قسم في الناس، هذه القسمة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع يوم حنين، أعني يوم الوقعة، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوقعة بأكثر من 10 ليال. وقد ذكرنا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارتضع في هوازن، فأراد من هوازن أن تبادر بالإسلام، كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن يستعطفه في شأن الأسرى. وهذه القسمة قد بين هذا الحديث جملة منها بقوله في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. وللعلماء رحمهم الله في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنيمة حنين وجهان. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس من الخمس فأعطى المؤلفة قلوبهم من الخمس، ولم يعطهم من الغنيمة الأصلية، بمعنى أنه قسم الغنيمة عليهم. والوجه الثاني وهو الأقوى من ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة نفسها بين الناس والمؤلفة قلوبهم، وأن هذه القسمة لم تكن من الخمس وحده، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فقد دلت هذه العبارة على أنهم لم يصيبوا شيئا من الغنيمة. وكذلك ظاهر رواية الصحيحين في قول عبد الله رضي الله عنه: ولم يعط الأنصار شيئا. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم. وللعلماء فيهم وجهان: قال بعض العلماء إن المؤلفة الذين أعطاهم كانوا على الكفر، أعطاهم من أجل أن يسلموا، وبناء على هذا فإنه يجوز للمسلمين أن يعطوا الكفار المال إذا علموا أن ذلك يكون سببا في إسلامهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى من غنيمة حنين، فأعطى عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهم من المشركين، فرجع أحدهم إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فأسلم هو وقومه بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكفار على أحوال: منهم من يسلم بالسيف والقهر فلا يكسر ردته ولا كفره وامتناعه عن الإسلام إلا سيف الحق، فإذا قهر وكسر انصاع لأوامر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يشرع قتاله وكسر شوكته حتى يكون مسلما. والقسم الثاني من الكفار من تقنعه الحجة، فإذا أبنت له المحجة وأقمت عليه الحجة التزم الهدي وسار على نهج الكتاب والسنة طائعا ذليلا. وهذا النوع من الناس لا يغني فيه المال، فلو أعطيته الدنيا على أن يسلم دون قناعة ما أسلم، وإنما يسلم بالحجة والبرهان. فالقسم الأول من الكفار يجاهدون ويقاتلون والتبعة على رجال الحرب والسيف، وهذا النوع الثاني يجادلون والتبعة على العلماء والحكماء وأهل البصيرة في الدين وذوي الرأي، فهؤلاء هم المكلفون بإقامة حجة الله عز وجل على هذا الصنف. وأما الصنف الثالث من الكفار فإنهم يتألفون لدين الله بالمال، وينفع فيهم العطاء والجود والسخاء، فيؤثر فيهم حتى تلين قلوبهم لدين الله عز وجل وتطمئن قلوبهم لشرعته. وهذا هو الذي وقع يوم حنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عتب الأنصار عليه قال في خطبته صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الأنصار، أوقد وجدتم في لعاعة من الدنيا أعطيتها رجالا أتألفهم للإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ فقوله في لعاعة من الدنيا، اللعاعة نوع من الشجر سريع الذبول. فتشبه النبي صلى الله عليه وسلم عطاءه بهذا المال الذي يفنى، وأنه أعطاه من أجل أن يتألف هذه القلوب للدين والإسلام. فهذا الصنف الثالث له حظ في كتاب الله عز وجل، فرضه الله عز وجل في الزكاة وفي الغنائم. فأما في الزكاة فإن الله جعل من الأصناف الثمانية التي تعطى الزكاة المؤلفة قلوبهم، فيعطون على قدر ما يحصل تأليفهم لدين الله وشرعة الله. وأما إذا والنوع الثاني من العطاء يعطون من الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين هذا الصنف، فشرع لأمته عطاءهم. وذهب طائفة من العلماء إلى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم كان في أول الإسلام حينما كانت شوكة الإسلام ضعيفة، وأما بعد عز الإسلام فإنهم لا يعطون المال، وإنما تقام عليهم الحجة ويبان لهم السبيل والمحجة. فإن أطاعوا فلله الحمد، وإلا قوتلوا. والصحيح أن حق المؤلفة قلوبهم باق إلى قيام الساعة، أن يشرع إعطاء كل من كفر على سبيل التأليف. والأمر راجع إلى من ولي أموال المسلمين أن ينظر إلى المصلحة في ذلك، وغلبة الظن بالتأثير وحصول ما يقصده الشرع من إسلام. ولذلك قال العلماء إن إعطاء المؤلفة قلوبهم المال يعتبر من فوات المصلحة الدنيا في مقابل المصلحة العليا. وتوضيح ذلك أن في المؤلفة قلوبهم مصلحة الدين والإسلام، فإذا أعطوا المال فاتت مصلحة الدنيا ولكن حصلت مصلحة الدين. فدل هذا على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة الدنيا. قال عبد الله رضي الله عنه: ولم يعطي الأنصار شيئا. والسبب في ذلك كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الدنيا عن الأنصار، وفي رواية عن المهاجرين أيضا، وجعل قسم الغنيمة في غيرهم، كل ذلك طلبا لمصلحة إسلام من كفر وثبات من أسلم منهم على الدين. قوله: ووجدوا في أنفسهم، هذه العبارة يقال وجد في نفسه إذا أصابه الحزن، ومنه الوجد بمعنى الحزن، وقد يطلق الوجد بمعنى الغضب. وقد وجد الأنصار في أنفسهم، وهذه الرواية مجملة، وقد بينت الروايات الصحيحة الأخرى أن هذا الوجد كان من بعضهم لا من كلهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقسم الغنيمة على الوجه الذي ذكرنا، قال: أحداث السن من الأنصار، أيعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ وقال غيرهم: إن كان هذا من الله صبرنا، وإن كان من رسوله استعتبنا. فكانت هذه مقالتهم رضوان الله عليهم، لأن الله فتن القلوب بحب الدنيا، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فأراد الله أن يبتليهم بهذه المقالة التي جعل الله فيها خيرا كثيرا. وفي هذا دليل على أنه لا يسلم أحد من كلام الناس ولو كان من أصلح الصالحين ولو كان من عباد الله المتقين المقربين. فهذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يقال في غيبته ما يقال، حتى جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أن أعطيت الناس ولم تعطهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت يا سعد؟ يعني ما هو رأيك؟ هل أنت معي أو معهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أنا إلا رجل من قومي. وهي عبارة فيها نوع من الأدب، لم يقل إني معهم، وإنما ورى بهذه العبارة إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لما وقع في النفوس من الفتنة التي ذكرنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم، فاجتمعوا له في قبة، ونهاه أن يدخل غيرهم فيهم، فاجتمعوا له في الحظيرة والقبة، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال فقهاؤهم: يا رسول الله، وكان الأنصار من أصدق الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونه كمال المحبة، ويصدقونه كمال الصدق، لا يكذبون ولا ينقصون من الأمر شيئا. فقالوا: يا رسول الله، أما ذوي الحلم منا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم. فقالوا: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. ثم ذكر الخطبة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، قال: فجمعهم. وقد جاء هذا، وقد كان هذا الجمع قبل الجعرانة، أي قبل مرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة الجعرانة، فيما بين قسم الغنائم وقبل عمرة الجعرانة في ذي القعدة من ذلك العام الذي وقعت فيه غزوة حنين، ولم يتركهم حتى يعودوا إلى المدينة خوف الفتنة. قال: فخطبهم. ولذلك ثبت في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم القبة وليس فيها غيرهم، فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا رجل هو ابن أختنا يعنون النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: ما مقالة بلغتني عنكم كما ذكرنا؟ فبينوا حقيقة الأمر. قال: فحمد الله وأثنى علي وقال: يا معشر الأنصار، أو قد وجدتم في لعاعة من الدنيا أعطيتها رجالا أتألفهم للإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر هو واحد المعاشر، وهي الطائفة من الناس، وفي هذا دليل على مشروعية تخصيص الكلام في الخطبة، فيقال يا معشر الأنصار، ويا معشر المهاجرين، ويا معشر المسلمين، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من تنبيه المخاطب وتذكيره بالإسلام، ولذلك ذكرهم بوصف الأنصار لما فيه من تذكير لما فيه من إذكاء نور الإيمان في القلوب. أيا من نصر الله بكم الدين، ويا من نصر رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا معشر الأنصار، وهو مأخوذ من النصرة، وهذا اللقب لقبهم الله عز وجل بهم في كتابه، وهو وصف شرف وإجلال وكمال لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم لمكان بلائهم في الدين ونصرتهم لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه ولعباده المؤمنين. قال تعالى: والذين آووا ونصروا، أي آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصحابه، ونصروا أي نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والأنصار حيان، هم الأوس والخزرج، وجمعهم الله تبارك وتعالى تحت هذا الاسم الشريف المنيف لكي يدل على عظيم قدرهم في الدين وعلو مرتبتهم عند رب العالمين. ألم آتكم ضلالا، الاستفهام تقريري، أي ألم آتكم حين أتيتكم، وذلك بهجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، فقد جاء إليهم وهم على الشرك والوثنية. وقوله ضلالا جمع ضال، ووصفهم بكونهم ضلالا أي ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم. والضلالة ضد الهدى، يقال ضل السبيل إذا تاه وحار عنه وانعدم دليله الذي يدله عليه. وقوله الضلالة المراد بها هنا نوع خاص، وهي الضلالة عن دين الله وصراط الله المستقيم. فقد كان الأنصار كما كان غيرهم يعبدون الأوثان ويعظمون غير الله تبارك وتعالى على الشرك والوثنية، بريئون من التوحيد والحنيفية، فكانوا على ضلالة عظيمة. وقوله فهداكم الله بي، يقال هداه يهديه إذا دله وأرشده. والهداية في الشرع تأتي على مراتب: المرتبة الأولى وهي الهداية العامة الشاملة للحيوان والإنسان، والمراد بها هداية الله للمخلوق إلى ما فيه صلاحه ودفع الضرر عنه. وقد أشار الله إلى هذا النوع من الهداية بقوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى الحيوان أن يأكل إذا جاع، وهداه أن يشرب إذا ظمئ، وهداه إذا أكل أن يصيب أطيب المأكل فيميزه عن خبيثه. كل ذلك من الهداية العامة للمخلوقين. أما النوع الثاني من الهداية فهي هداية الدلالة والإرشاد، يستوي فيها الكافر والمؤمن. قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فدل هذا على اشتراك الجميع فيها، وهي الهداية التي أثبتها الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالمقصود أن هذا النوع من الهداية يراد به هداية الدلالة والإرشاد. وأما النوع الثالث من الهداية فهي هداية التوفيق التي ليست لأحد كائنا من كان غير الله جل جلاله، فهو المستأثر بها، وقد نفاها الله تعالى عن أحب خلقه إليه وأعظمهم زلفى لديه وهو نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية خاصة بالله جل وعلا، عجز عنها أنبياء الله وهم أعظم خلق الله قدرا عند الله، ولذلك لم يستطع نوح أن يهدي ابنه وزوجه، ولم يستطع نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه أن يهدي عمه. فهذا النوع من الهداية لله جل جلاله. وأما النوع الرابع من الهداية فهو ثمرة الهداية وغايتها، وهي الهداية إلى الثمرات والغايات، فتوضع بها الأقدام إما في الجنات أو في الدركات، كما قال جل وعلا عن عباده الأخيار: الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي لدخول الجنة وحصول الثمرة والعاقبة الحسنة الحميدة. وقال عن الفجار: فاحشروا فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا من هداية الكفار إلى العذاب. فالمقصود أن هذا النوع من الهداية هو الغاية والثمرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهداكم الله بي، أي هداكم إلى سبيل طاعته ومحبته فاتبعتموه، وهداكم بي إلى سبيل معصيته فاجتنبتموه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأتيتكم متفرقين فألفكم الله بي، الفرقة ضد الاجتماع. وقد كان الأنصار على حيين، وكانت بينهم العداوة والبغضاء على أشد ما أن ترى من عداوة وبغضاء، فقد كان بينهم التحاسد والتباعد، وكان بينهم التنافر والتهاجر، فكانت بينهم الثارات والأيام التي لا تنسى، حتى ورد عنهم أنهم تواعدوا ذات يوم، فتواعد رجالهم وأبطالهم، وذلك بحديقة دخلوها فاقتتلوا فيها، فما خرجت نفس منهم حية منها. وهذا من عظيم العداوات والثارات التي بينهم، لا يستقرون ولا يرتاحون، كلما قتل قتيل من حي أتبعوه برجل من حيهم الذي قتل، وهكذا حتى تقع الحروب بينهم على مستوى الأفراد والجماعات، فكانوا على أشد ما يكون عليه البغض والتباعد والتحاسد. وكان اليهود يذكون نار العداوة ويوقعون البغضاء والشحناء بينهم لمكان سيادتهم عليهم طلبا للسيادة عليهم، حتى كادوا أن يملكوا عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، ولذلك انتفخ سحره وحسد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة، لأنه فوت عليه ذلك الذي يرجو بسبب العداوة بين الأوس والخزرج. ولما قرعت قلوبهم قوارع التنزيل وجاءتهم الآيات من الله العظيم الجليل، رقت لها قلوبهم وأذعنت لها أفئدتهم، فانقلبت العداوة إلى المحبة وإلى المحبة والمودة، وانقلبت البغضاء إلى الصفاء، فأصبحت قلوبهم كقلب الرجل الواحد، يتوادون ويتحابون كالبنيان الواحد. وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فجمعهم الله من بعد افتراق، وألف بين قلوبهم من بعد النزاع والشقاق، فأحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه صدق المحبة، فأصبحوا سلما لمن سالمه الله، وحربا لمن حاربه الله، فأتلفت قلوبهم بالدين، وانصاعت وانصاغت لأوامر الله رب العالمين، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه المبين، فبين شدة العداوة أنه لو أنفقت أموال الدنيا ما حصل الاجتماع الذي حصل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فكانت نعمة من الله عز وجل عظيمة، ومنة من الله جليلة كريمة، فأتلفوا على الدين وأحبوا كتاب رب العالمين ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، ثم انتقل معهم إلى نعمة ثالثة تستكمل هذه النعم وتزدان بها هذه النعم، وهي نعمة الدنيا، فقال: وكنتم عالة فأغناكم الله بي، فأغنى الله الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، فلما قدم عليها وضع الله فيها البركات، وأنزل على أهلها عظيم الخيرات، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام عظيم ما أغناهم الله عز وجل به، ولذلك وضع الله البركة في المدينة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم على الأنصار في المدينة دعا ربه فقال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، فالبركة بمكة نصف البركة بالمدينة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبورك في أموالها، وبورك في زرعها وثمارها وخيراتها، وذلك لأنهم عظموا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله، فعظم فجعل الله لهم البركة في الأموال. هذه الثلاث الجمل أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهن إلى قاعدة عظيمة لا تصلح المجتمعات إلا بتحققها. هذه القاعدة تشتمل على ثلاث نعم إذا وجدت بين أمة حازت سعادة الدنيا والآخرة: النعمة الأولى نعمة الدين والهداية، والنعمة الثانية نعمة الأمن والأخوة، والنعمة الثالثة نعمة المال والغنى. فأما نعمة الدين فأشار إليها بقوله: فهداكم الله بي، فلما حصلت نعمة الدين أراد أن يبين نعمة الأمن، فقال: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، لأنه إذا كانت العداوة بين الأفراد خاف الإنسان على نفسه وأهله وعرضه، فأصبح يعيش حياة القلق والخوف. فالدين هو الذي يثمر الأخوة والمحبة والصفاء. ثم جاءت النعمة الثالثة، فأي مجتمع حصل فيه الدين وحصل فيه الائتلاف والأخوة وانتشرت بينهم أسباب المحبة وقويت بينهم أواصر المودة، حصل الغناء لهذا المجتمع، إذ يتفرغ الناس بعد قضاء مصلحة الدين لقضاء مصالح الدنيا، فترتاح القلوب وتستجم النفوس فتسعى لمصالح دينها ودنياها وآخرتها. وقد بين الله تعالى أنه لا تحصل نعمة الأمن ولا تحصل نعمة الغناء إلا بالدين، كما قال الله في كتابه المبين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا آمن الناس وأطاعوا ولبوا داعي الله واستجابوا وضع الله في الديار الخيرات والبركات، فحصلت بعد ذلك نعمة الأمن، لأن القلوب تجتمع على دين الله، وليست هناك جامعة تجمع الناس على أكمل الوجوه مثل جامعة الدين والإسلام الذي جمع الله به بين القلوب مع تباعدها، وبين الألسنة مع اختلافها وتباينها، وبين الألوان والأحساب والأنساب مع اختلافها، حتى إن المسلم لئن لآلام أخيه المسلم في مشارق الأرض ومغاربها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالقاعدة الأولى هي قاعدة الدين التي تثمر الأخوة والصفاء، فإذا وجدت الإنسان دينا خيرا، وجدته متواضعا، وجدته يحب المسلمين ويوطئ كنفه لعباد الله المؤمنين، فينتشر بذلك الحب والصفاء بين عباد الله أجمعين. ولذلك الغالب في الإنسان الذي تكثر عداوته للناس وأذيته للناس أن يكون مضيعا للدين، فلا تجد الحسد والبغضاء والتنافر والتهاجر إلا عند ضعيف الإيمان، فاسد المعتقد في الرحمن. فمثل هذا هو الذي يتسلط عليه ويستحكم فيه خبث الشيطان. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعافية. ولذلك لا يحصل الحب بين الناس والائتلاف والاجتماع إلا بالدين. ومن سعى لجمع الناس بالشعارات وغيرها فإنه ضائع في أودية سحيقة لا غاية فيها، وقد يصيب كما يصيب من يطلب الماء من السراب. فلا جامعة للناس إلا بالدين والحب في الله رب العالمين. وكلما تغلغل الإيمان إلى سويداء القلوب خرجت من القلوب أدران الجاهلية، فتجد الإنسان موطأ الكنف حبيبا قريبا يألف الناس ويألفونه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وهذا إنما كان كما قال بعض العلماء بسبب الدين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن علو المنزلة في الآخرة إنما تكون بهذا الصفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهداكم فجمعكم الله بي وفي هذه الرواية التي ذكرها المصنف فألفكم الله بي فيها دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على جمع القلوب على حصول الألفة والمحبة، ولذلك كان من آكد الواجبات ومن أعظم الفرائض والمهمات أن يكون الإنسان داعية إلى هذا الأصل العظيم. ولذلك أول ما تقع المسؤولية على أهل العلم وذو الرأي والحجاء أن يكونوا حريصين على جمع القلوب، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما وجدت العالم والداعية إلى الله يسعى إلى جمع قلوب عباد الله على دين الله وطاعة الله، فاعلم أنه الموفق السعيد الذي وفق لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وكذلك طلاب العلم وأهل الفضل والصلاح، فإن المسؤولية عليهم في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضمنته هذه العبارة، فهم مطالبون بإقامة هذا الهدي. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من يفرق جمع المسلمين ويسعى لإيقاع الشحناء والبغضاء، فنهى الله تعالى عن الغيبة وتوعد الهمزة اللمزة الذي ينشر القالة بين الناس وينتقص أولياء الله وعباد الله، وكذلك حذر من النميمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها معذب في القبر لا محالة إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. كل ذلك لكي يعلم المسلمون أنه ينبغي جمع القلوب لا تفريقها، وإصلاحها لا إفسادها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد المرأة على زوجها، فكيف بمن أفسد الأخ الصالح على أخيه الصالح؟ فالأمر أشد وأعظم. لذلك كان من الواجب والمنبغي أن يعتني الموفق الصالح لجمع قلوب إخوانه على طاعة الله، تأسيا بنبي الله وحبيب الله صلوات الله وسلامه عليه. ولن تجد الأمة في خير وسعادة وبر وطاعة لربها إلا حينما تجتمع قلوبها على دين الله، ويكونون كما أمر الله رحماء بينهم أذلة بعضهم على بعض. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأصل العظيم، وجعل نعمة الاجتماع والائتلاف نعمة عظيمة بعد نعمة الدين، ولذلك ذكرها الله عز وجل في كتابه قبل نعمة الدين، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلذلك ينبغي للمسلم الموفق أن يعتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رسم الإسلام المنهج الكامل إذا رأى المسلم من أخيه الخطأ والزلة أن يبغض الخطأ والزلة ولا يبغض الذات، وأن لا يحمله كراهية الزلة على كراهية الذات. ولذلك لما رأى أبو ذر الرجل على المعصية أبغضه، فقيل له: أتبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله. فدل على أنه ينبغي إذا كره المسلم من أخيه المسلم أمرا أن يكره ذلك الأمر منه وأن لا يحمله ذلك على انتقاصه بالكلية، وقد يخرجه عن ربقة الإسلام لأن الشيطان يستزله شيئا فشيئا. فأول ما ينبغي عليه أن يعتني بعد حق الله حق في أن يعتني بحقوق إخوانه المسلمين، وأن يفرق بين هذه الأمور التي فرق الشرع بينها. يقول عليه الصلاة والسلام: وكنتم عالة فأغناكم الله بي. العالة هي الفقر، والعول هو الفقر والنقص، ولذلك كان الأنصار على فقر وضيعة فأغناهم الله بالإسلام، وكانوا لا يلتفتون إلى شيء سوى الدين بما أوقع الله في قلوبهم من الغنى. وقد جمع الله لهم بين غنى الحس والمعنى، فغنى المعنى هو القناعة. فكان الأنصار في مدينة صغيرة يعادون الجزيرة بكاملها، بل يعادون أهل الأرض كلهم، لا يخافون في الله لومة لائم من صدقهم مع الله وصدقهم في الولاء بدين الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. قالوا الله ورسوله أمن، أي قال الأنصار كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة الله ورسوله أمن، أي لله المنة وله الفضل علينا جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهذا من دينهم وكمال إيمانهم وتعظيمهم لربهم. قالوا المنة لله ورسوله، أي نقر بذلك ولا نجحده، ونؤمن به ولا نكفره. قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا: ألا تجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد قلت لكم هذه الأمور التي لله فيها المنة ولرسوله، ولكن لكم علي فضل، فهل لا ذكرتم فضلكم كما ذكرت فضلي عليكم؟ فامتنع الأنصار وقالوا الله ورسوله أمن، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ولو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. ثم ذكر في هذا الحديث قال: جئتنا كذا وكذا، ولم يذكر الراوي الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان رواة الصحيحين يغفلون هذه العبارة تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا له عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت روايات أخرى تبين الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام. فقال: قولوا ولو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. وقد كان هذا منهم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكوا وقالوا: المنة لله ورسوله، أي ليست لنا منة عليك يا رسول الله، وإنما هي المنة لله ولك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أتيتنا طريدا فآويناك، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آواه الأنصار في ثلاث مواضع: في بيعة العقبة الأولى، وكان الناس يطردونه في مواسم الحج، فكان يعرض دين الله ورسالة الله كلما عرضها على قوم كذبوه وطردوه وسفهوه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتى إلى الأنصار فأحبوه وأكرموه وأجابوه وصدقوه صلوات الله وسلامه عليه. ثم في البيعة الثانية كان مثل ذلك، ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام مهاجرا وبلغهم الخبر أن الله عز وجل قد أذن لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة، خرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا ينتظرون قدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فآووه فيها، وكان ذلك على عداوة من العرب وعداوة من قريش لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فآووه صدق الإيواء. ثم كذلك قال مخذولا فنصرناك، وأتيتنا مخذولا فنصرناك، فقد خذل عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه لم تستجب له الناس، وكان أهل الكفر على عناد وأذية له ولأصحابه، ففتح الأنصار المدينة لأصحابه كما فتحوا قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، فآووه ونصروه صدق النصرة، فجاءهم عليه الصلاة والسلام فقاموا بنصرته. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم بلائهم ونصرتهم الصادقة لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا ينصرونه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، لا يبغون عن دينه بديلا ولا عن طريقه فجا ولا سبيلا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا ينصرونه وهو بينهم لا يفكرون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرونه غازيا خارجا عنهم. ولذلك لما خرج يوم بدر وكان يطلب العير وسار حتى بلغ الصفراء، ثم أخذ عن ذات اليمين إلى واد يقال له ذفران، وبلغه الخبر أن العير نجت وأصبح أمام الجيش لا محالة، استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال: أشيروا علي أيها الناس كما في الصحيح. فقام أبو بكر فتكلم، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قام عمر فتكلم فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنه ظن أن نصرتهم له تقتصر على وجوده في المدينة، فقام له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله لعلك تعنينا، وإنما سكت الأنصار ولم يتكلموا إجلالا واحتراما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم قال له سعد: لعلك تعني الأنصار، وإني أجيبك عنهم يا رسول الله، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وأعطنا ما شئت وامنعنا ما شئت، فوالله لما حبست عنا خير لنا مما أعطيتنا. وقال قائلهم: لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فرضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قال سعد هذه المقالة بدت أسارير السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما خذلوه رضوان الله عليهم وهم في الشدائد على ضعف من القوة والعدد، كل ذلك حبا لله ورسوله وصدقا في نصرة الدين. رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم بأعظم الجزاء يوم الدين. فقال صلى الله عليه وسلم معترفا بفضلهم مقرا بعظيم حقهم: أتيتنا مخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. فكان إذا قال الكلمة لا يراجع صلوات الله وسلامه عليه فيها، وكان إذا قام خطيبا واعظا مذكرا لم يرفع أحد منهم وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له وإكبارا. وفي صحيح البخاري عن سهل أنه لما قدم يوم الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في شأن الصلح، وأقبل على قريش قالت له قريش: ما وراءك يا سهل؟ قال: والذي يحلف به سهل، ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما كلمهم فرفعوا أبصارهم إلي، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، فدلك بها وجهه رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا ثبت في صحيح البخاري عنهم. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، وكان رجالهم ونساؤهم على قلب واحد. ولذلك تفجع المرأة بزوجها وابنها وأبيها، فقيل: قتل أبوك وزوجك وابنك؟ قالت: ما فعل رسول الله. فكانت همومهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حي؟ قالت: أروني أنظر إليه. فلما نظرت إليه قالت: كل مصيبة بعدك جلل. فرضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة. ولما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق وجرت دماؤه من العرق الذي أصابه السهم فيها يعني أكحلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتني بخبر سعد؟ فقال رجل من قومه: أنا يا رسول الله. فانطلق يبحث عن سعد حتى وجده، فقال: كيف أنت يا سعد؟ فقال له سعد مباشرة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمع ما فيه من الجراح والأذى كانت همومهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ودعا لهم عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، كل ذلك اعترافا بفضلهم وعظيم منزلتهم وجليل حقهم. ثم قال يطيب خواطرهم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، أن يرجعون إلى رحالهم بالدنيا، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلبون به إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. الأنصار شعار، والناس دثار، ولو سلك الناس واديا وشعبا، وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. قوله الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، ولذلك قال الأنصار كرشي وعيبتي، وهذا دليل على قربهم كمان القرب منه صلوات الله وسلامه عليه. والناس دثار، أي الناس تبع بعد الأنصار في المنزلة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتطيبا لخواطرهم، ولو لم يكن إلا امتناعه لثقته بعظيم إيمانهم وصدقهم مع الله عز وجل وإخلاصهم لكفاهم ذلك فضلا وشرفا. ثم زاد ذلك بقوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقد استشكل العلماء رحمهم الله هذه العبارة، فإن الهجرة أعظم من النصرة، والمهاجرون أعظم من الأنصار قدرا وأرفع مكانا ومرتبة لعظيم بلائهم في الدين. فإنهم هاجروا ففارقوا أولادهم ونساءهم وأزواجهم في الله وأوطانهم، وهجروا أماكنهم العزيزة عليهم، كل ذلك طلبا لمرضات الله ومحبة الله. والنصرة تكون بالمال والنفس، ففضل المهاجرون على الأنصار بالهجرة ومفارقة الديار والأحباب والقرابة لله وفي الله، فكان مقام المهاجرين أعظم من مقام الأنصار. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الدواوين على مراتب، مرتبة المهاجرين فيها فوق مرتبة الأنصار، وكان إذا أراد أن يأذن للناس أن يدخلوا عليه في مجلسه أذن للمهاجرين ومشيختهم أولا، ثم يأذن للأنصار بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكيف يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم النصرة؟ وقد أجاب العلماء رحمة الله عليهم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه هذا على سبيل تطيب الخاطر، أي لولا وجود الهجرة في الأصل مرتبة أعلى من النصرة لكنت في المرتبة التي هي النصرة. وقوله عليه الصلاة والسلام لسلكت شعب الأنصار وواديها، فيه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم ختم هذه الخطبة الشريفة المنيفة بهذه الجملة التي تعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تطيب لخواطرهم عما سيكون، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا وإني فرطكم على الحوض. والأثرة يقال آثر فلانا على فلان إذا قدم. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم ستلقون بعدي، أي إذا قبضت إلى الله وتوفاني فإن الناس ستأخذ الدنيا عنكم وتستأثر بها عليكم. ولذلك لم تكن لهم مراتب ولا مناصب ولا ولايات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت لهم الأثرى. ولذلك حتى دخل بعضهم على بعض ولاة بني أمية فاشتكى له الضيق والفاقة بالمدينة، وكان وفدا من الأنصار، فلما اشتكى فاقته أعرض عنه ذلك الوالي، فقال رضي الله عنه وأرضاه وكان من مشيخة الأنصار: صدق رسول الله إنكم ستلقون بعدي أثرا، ولكنا صابرون، ثم خرجوا من عنده دون أن ينالوا شيئا، فكانوا على الابتلاء من الله عز وجل، وهي سنة من الله تبارك وتعالى أنه إذا أحب عبده واصطفاه زوى عن قلبه الدنيا حتى لا تشغل ذلك القلب عن حب الله والتعلق بالله، فانصرف قلبه إلى الله جل وعلا، ولذلك صرف عن هؤلاء الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فلم ينالوا منها إلا القليل على ما كان يبلغهم رضوان الله عليهم أجمعين. وفي الرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اصبروا، فيه دليل على أن الإنسان إذا ظلم ولم يعط حقه أن يتعزى بهؤلاء الأخيار، وأن يصبر حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار على حوضه المورود يوم يجتمع الشاهد والمشهود، فيصبر ويتعزى إذا ظلم حقه وغمط في حقه، وهكذا إذا انتقصه الناس وازدراه الناس ولم يعط حقه في الإجلال والإقدار. إذا كان له حظ في الدين فإنه يتعزى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الله اختار له صرف الدنيا عن قلبه، فليرضى بما قسم الله له، وليأخذ من هؤلاء الأخيار قدوة حسنة يتعزى بها في الصبر على البلاء. ولذلك قال بعض العلماء رحمة الله عليهم إن الإنسان إذا ابتلي إن الله تعالى جعل الحوض لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل فيه الجبر لكسر أصحابه ونقص أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم آنيته عدد النجوم، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهو الحوض المورود الذي جعله الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومورده من الجنة، يشرب منه الشارب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو لمن سار على نهج الكتاب والسنة والتزم الدين دون تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. وفي هذه العبارة دليل على إثبات الحوض، وأن الأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق وارد عليه، وأنهم أبرأ من أن يقال أنهم يذادون عن الحوض، وإنما يذاد أهل البدع والأهواء، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، فلذلك يقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، ويقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فمن أحب أن يطعم من ذلك الحوض المورود وأن يذوق حلاوته يوم يحضر الشهود، فليلتزم نهج الكتاب والسنة دون زيادة ولا تبديل ولا تحريف ولا نقص من دين الله عز وجل. فإذا بلغه الأمر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، وسار فيه على أكمل الوجوه وأكمل ما يكون الاتباع. وقوله عليه الصلاة والسلام ستلقوني على الحوض، قال بعض العلماء إن الحوض يكون بعد الصراط، ومنهم من قال إنه قبل الصراط، وقالوا إنه يكون بعد الصراط، وبعد الصراط تكون الظلمة، وتكون القنطرة، وفيها يجتمع المؤمنون قبل دخول الجنة للمقاصة في الحقوق، فيقتص بعضهم من حقوق بعض، حتى إذا دخلوا الجنة دخلوها على الصفاء لا شحناء ولا بغضاء، ولذلك ينزع الغل بينهم في هذا الموضع، كما ذكر غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، فيجمعهم الله في هذا الموضع، وينصف بعضهم من بعض ويرضي بعضهم من بعض، حتى إذا دخلوا الجنة نزعت من قلوبهم البغضاء، فيدخلون على الصفاء على المحبة والصفاء. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما رأى الزبير وطلحة مجندلا قال رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا هو الموضع الذي يكون فيه الحوض، وقيل غير ذلك كما أسلفنا والعلم عند الله، وقالوا إنه الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: ما هو المقدار الذي يعطى منه للمؤلفة قلوبهم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن المقدار الذي يعطى للمؤلفة قلوبهم. هذا المقدار راجع إلى اجتهاد ولي الأمر، فمن ولي إعطاء المؤلفة قلوبهم فإنه ينظر إلى المال الذي يمكن أن يؤثر في استمالة تلك القلوب للإسلام، وأما إذا أعطى الإنسان من الزكاة فإنه ينظر إلى غالب ظنه، إن وجد أن قدرا معينا إذا بلغه هو أقل ما يمكن أن يصرف قلب الإنسان للإسلام أعطاه ذلك القدر ولا يزيد عليه، لأنه عطاء للحاجة يقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة في شهر رمضان، فأديت الطواف ومن الزحام لم أستطع أداء السعي، فماذا علي عمله؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ينبغي للمسلم إذا أحرم بالحج والعمرة أن يقصر في إتمامها، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن نوى الحج والعمرة وجب عليه أن يتم نسكهما، وألا يعبث الشيطان به حتى يضيع فضل العبادة، فإن الإنسان يتحمل مشقة السفر ويأتي من مكان بعيد ويتغرب عن أهله، لا يستطيع أن يصبر الساعة والنصف ساعة، ولا يستطيع أن يصبر في ذات الله ومرضاة الله قدرا يسيرا، وكل ذلك من تخذيل الشيطان للعبد. أما من أحرم بالحج والعمرة ولم يتمها دون عذر ولو كان زحاما، فإن الزحام ليس بعذر يمنع من الطواف بالبيت، فإنه إذا كان الصحن مزحوما طاف من الأروقة، وإذا كان الزحام بالليل طاف بالنهار، فلا يجوز له أن ينصرف عن عمرته حتى يتمها كما أمر الله. وبناء على ذلك، فلا تزال أخي محرما إلى الآن، فإن كنت قد جامعت النساء فسدت عمرتك، ووجب عليك أن تمضي وتتم العمرة الفاسدة ثم تقضي عمرة أخرى مكانها. وأما إذا لم يجامع الإنسان وأصاب محظورات الإحرام كالطيب والحلق واللباس ونحو ذلك، فيلزمه من الآن أن يرجع إلى إحرامه، وأن يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يفتدي عن كل محظور فعله، فعن تغطية الرأس فدية، وعن لبس المخيط فدية، وعن لبس الخف فدية ونحو ذلك من المحظورات، فينبغي عليك فعل هذا كله مع الندم والاستغفار والتوبة إلى الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يشترط في القصر النية وإذا قصر الإمام خلف وإذا قصر المأموم خلف الإمام ولم يستحضر النية فهل عليه الإعادة؟ هذه المسألة الخلاف فيها مبني على الأصل، هل الأصل الواجب على المسافر ركعتين وإنما زيدت في الحضر فلا تشترط النية، أم أن الأصل وجوب الصلاة أربعة فلا يقصر إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. ويقوي القول الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فأحوط الأقوال أنه ينوي القصر، وإذا لم ينوي صح له أن يصلي وراءه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ: لدي عمارة مؤجرة، فكيف يمكن إخراج زكاتها؟ كل شهر يأخذ الإنسان أجرته يستقبل به حولا كاملا، فإذا أخر الأجرة عند من دفع ذلك الماء، عند من أراد ذلك الموضع، عند من طلب استئجار العمارة ونحوها، فإنه ينظر إلى القدر الذي أخره، فإن أصاب به الحول وجبت عليه الزكاة بالقبض من المستأجر بعد تمام الحول، وإلا انتظر إلى أن يتم الحول. فإذا أخذ من المستأجر 1000 في أول شهر محرم انتظر بها إلى محرم من العام القادم، فإن أنفق 1000 أثناء السنة لم تجب عليه زكاة. وأما إذا بقيت هذه 1000 إلى أول العام القادم مما يقابل زمان دفعها، فإنه تجب عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: لقد وجدت على ثوبي شيئا يشبه المني بعد صلاة العشاء، وأنا متأكد عندما قمت لصلاة الفجر وعندما جاء العشاء وجدت هذا الشيء على ثوبي، فما حكم الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فمن وجد أثرا وظن أنه مني، أو أشكل عليه هل هو مني أو مذي أو ودي، فإنه يعمل الصفات فيقال له: انظر إلى لونه، فإن كان لونه كلون المني أخذ حكمه. وهكذا إذا كانت رائحته رائحة المني وكانت فيه صفات المني من الثخانة والكثرة، فحينئذ هو مني يلزمه أن يعيد الصلاة. ثم يرد السؤال: إذا قلنا يعيد الصلاة فمن متى يعيدها؟ فلو فرضنا أنه استيقظ من الفجر ثم نام بعد الظهر ووجد هذا الأثر في صلاة العشاء، فهل يعيد من الفجر أو يعيد من الظهر؟ وصح الأقوال في هذه المسألة أنه يعيد من الظهر، لأن اليقين أنه في الفجر متطهر، واليقين أنه في الظهر محدث، فيبنى على اليقين في الصورتين، ويسقط اعتبار الفرض الأول لمكان يقين الطهارة والأصل المستصحب بطهارته، فلا يجب عليه غسل من ذلك الوقت الذي ظن أو شك فيه. أما الحالة الثانية وهي ألا يجد صفات المني، فحينئذ يعتبره مذيا أو وديا على الصفات التي تقارب المذي والودي فيغسله. وأما صلاته فإنها ينظر فيها، فإن كان هذا الودي غلب على ظنه خروجه بعد الطهارة وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها وغسل الموضع وإنقاعه. وأما إذا كان قد أحدث واستيقظ وغسل ذلك وغسل عضوه ثم قام دون أن ينتبه لثيابه وغلب على ظنه أنه وقع حالة النوم لا حال اليقظة، فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة، لأن من وجد النجاسة بعد الصلاة في ثوبه أو بدنه ناسيا لها أو غافلا عنها لا إعادة عليه، على الصحيح لظاهر حديث أنس بن مالك في الصحيح، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول، وهل صحيح أنها تبطل الوضوء والصلاة لاحتوائها على الكحول؟ الكحول مادة من الخمر وأصله الغول، والخمر نجسة على أصح أقوال العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال رحمه الله: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، وأصح الأقوال نجاستها، خلافا لبعض أهل الحديث وبعض المتأخرين الذين قالوا بطهارتها. وإذا قلنا بالنجاسة لظاهر آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس في كلام العرب هو النجس، وقد امتنعت نجاسة الحس في الأنصاب والأزلام، فبقيت على الكمال في الخمر، لأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وبناء على ذلك حكم بنجاستها. وإذا كانت نجسة فإنه في هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يتلبس بالعبادة، إذا كان قد تضمخ بشيء فيه مادة الكحول، إذا كانت بقدر سواء كانت في ثوبه أو بدنه أو كانت على الموضع الذي يصلي فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.